رسالة إلى كل امرأة تعيش على أرض هذا الوطن، حقك فعنينا. مستمعينا، تفتكروا لو الواحد رايح يأجر أو يشتري شقة مش ضروري يسأل على أوراق العمارة وترخيصها ويتأكد إن المرافق كاملة بالعمارة، ولا يتسرع ويكتب العقد وبعدين يكتشف إنه واقع في مشكلة كبيرة؟ سلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا ست هانم. أخبار ترتيب العمارة إيه؟ كله تمام يا ست الكل. أيوة، يعني هستلم شقتي إمتى؟ شهرين بالتمام والكمال وتيجي تستلميها إن شاء الله. يا حاج عوضين، ده أنا كنت المفروض أستلمها من شهرين. يا ست كل تأخيرة وفيها خيرة. بس أنا بعت شقتي في فيصل وقاعدة في إيجار جديد، ودفعت لك المقدم المطلوب وقربت أخلص الأقساط، وبرضو لسه ما استلمتش. طب وغلاوتك هما شهرين وبس؟ أيوة يا حسين يا حبيبي، أنت عامل إيه؟ أيوة يا نهلة، أنا كويس، أنت أخبارك إيه؟ أنا كويسة، ما تقلقش علي. طمنيني أخبار الشقة إيه؟ خلاص يا حبيبي، هانت كلها شهرين ونستلم. أنت مش قلتيلي الكلام ده من شهرين؟ طب أنا أعمل إيه بس؟ هو بإيدي حاجة؟ أنا مش قصدي أنت، المهم ربنا يستر وفلوسنا ما تضيعش مننا. ربنا يعلم أنا شقيان بيهم إزاي، كفاية الغربة اللي أنا فيها. سلام بقى يا حبيبتي، وخدي بالك من نفسك. مع السلامة يا حسين، ما تقلقش، إن شاء الله ربنا هيسترها. سلام عليكم يا حاج عوضين، الأخبار؟ وعليكم السلام يا هانم، كل تمام إن شاء الله. يعني خلاص؟ يعني أقدر أستلمها؟ طبعا خلصت، وتقدري تستلميها دلوقتي لو حبيتي. لكن هو يعني يعني إيه يا حاج؟ اوعى تقولي عايز فلوس زيادة. لا لا لا، موضوع الزيادة ده مفروغ منه، لكن مش هي دي المشكلة. أمال المشكلة فين؟ المشكلة إن عداد الكهرباء لسه مركبش. طب ما تركب عداد الكهرباء، المشكلة يعني؟ ما أنا مقدم على باقي العدادات من الدور السابع للدور الأخير. يعني إيه؟ يعني في عدادات لغاية الدور السادس بس؟ ما أنا بنيت العمارة على مرتين. طب والحل؟ خير خير إن شاء الله، كلها أيام والعداد يدخل. أيوة يا نهلة، إزاي؟ عاملة إيه يا حبيبتي؟ أنا كويسة، أنت عامل إيه يا حبيبي؟ مال صوتك، في حاجة ولا إيه؟ ابدا يا حبيبي. طب قوليلي اخبار الشقه ايه؟ انا استلمت الشقه. طب الحمد لله، امال مالك خضتيني كده ليه؟ بس لسه عداد الكهرباء ما دخلش. ازاي يا نهله؟ احنا مشترطين في العقد ان صاحب العماره ملزم يدخل لنا عداد الكهرباء. ايوه حصل، وهو بيقول ان مقدم على عدادات من الدور السابع للاخير ومستني التركيب. الموضوع ده كده يقلق يا نهله. بقولك ايه، روحي للمحامي واستشيريه وشوفي ايه اللي المفروض نعمله. نهلة ما تقلقيش، الحل بسيط وواجب علينا، لأن حقك دايما في عينينا، واللي له حق لازم يطالب بيه. تعالي نسأل ونشوف في موضوعك رأي القانون إيه. هو الحل إنك تروحي إدارة التراخيص بالحي وتسألي عن رخصة العمارة، فإذا كان في رخصة معمولة للعمارة من الدور الأرضي للدور الأخير يبقى مفيش مشكلة، وفي الحالة دي ممكن تتقدمي بطلب لتركيب عداد وتطلبي صاحب العمارة بالتكاليف. أما الفرد التاني إذا ما كانش فيه رخصة للعمارة، يبقى في الحالة دي طبقا لأحكام القانون المدني من حقك ترجعي الشقة وتفسخي العقد وتستردي تمنها وكمان تاخدي الشرط الجزائي. كنتم مع حقك فعنينا، التأليف وليد برهام، الإخراج هيام فاروق.